بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب القضاء. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. قال: باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. ثم ذكر رواية عن الأشعث ابن قيس رضي الله عنه أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يدي. قال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أن أرضي اغتصبنيها أبو. فتهيأ الكندي يعني لليمين. كذلك أيضا في رواية أخرى عن علقمة ابن وائل ابن حجر الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إنه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: ليس لك منه إلا ذلك. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: هو الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. رجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. قال: فلا يحلف المدعي على البت والقطع، بل إنما يحلف على حسب علمه. يبقى أن يقول له المدعي: احلف بهذا الوجه، والله إني لا أعلم أن الشيء الفلاني الذي ادعاه المدعي علي هو ملكه، قد أخذه منه أبي أو أخي مثلا ظلما وعدوانا. نقول: الأصل إن المدعي بيدعي على المدعي عليه بشيء ما، ولكن نقول في هذه المسألة المدعي بيدعي على المدعي عليه أنه يعلم أن هذا الشيء اغتصب منه مثلا، أو هذا الشيء الذي آل إلى فلان يعني نقول أنه يعني ليس من حقه. نقول: هو لم يعاشر أو لم يكن في زمن هذا الغصب، يعني لم يرى أن أباه قد اغتصب هذه الأرض من فلان، ولكن علم وصل إلى علمه أن هذه الأرض مغصوبة، أن هذه الأرض مغصوبة، بالتالي يحلف على ما وصل إلى علمه وغاب عن الحدث. يبقى نقول من ناحية زمنية غاب عن الحدث، ولكن عندما نحلفه حنحلفه على أنه ما يعلم أن فلانا صاحب الحق في ذلك، أن فلانا هو صاحب الحق في ذلك. ففيها دليل أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت. يبقى قال علماء الحديث بيستدل من خلاله على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت. يبقى ما تعلم أن فلانا فعل كذا، يبقى نقول يبقى إحنا يقسم على علمي على هذه المسألة. قلنا: حتى لو لم يكن قد حدثت في زمني، ولكن تيقن أنها حدثت، فبيقسم على قدر ما يعلم من هذه المسألة. نقول: لأن المعاملة غابت عنه أساسا، ولكن يطلب منه أن يحلف على عدم العلم بذلك. يبقى نفس القصة أو الواقعة أو المعاملة غابت عنه أساسا، قلنا ما كانش حاضر في ذلك الوقت، ولكن وصل إلى العلم، فإحنا حنحلفه على أنه ما علم بذلك أو علم بذلك، قلنا على حسب اليمين. ولذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله: فيه من الفقه أن المدعي عليه يبرأ باليمين من دعوى صاحبه، أن المدعي عليه يبرأ باليمين من دعوى صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعي البينة. وقلنا أن البينة بتطلب من المدعي بعدما لا بعد عدم إقرار المدعي عليه. قلنا أصلا يبقى فيه تهمة موجهة من المدعي على المدعى عليه. أول أمر بيطلب هو أن احنا بنطلب إقرار المدعى عليه. إن أقر بهذه المسألة بيتم الحكم على أساسها، إن لم يقر قلنا بتطلب البينة من المدعي، بتطلب البينة من المدعي. قلنا لأن الإقرار أقوى من البينة، الإقرار أقوى من البينة، وبالتالي يبقى بيطلب الإقرار أولا، إن لم يقر يبقى بنطلب البينة من المدعي. قال لك بينة؟ قال لا. نقول ما عندوش شهود على الحادثة أو الواقعة، فعند ذلك بينتقل الأمر إلى هذا الطلب من المدعي عليه، إن يطلب منه اليمين. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف. نقول إنه أساسا يستهين بمسألة الحلف، نقول ده فلان ده بيستهين بمسألة الحلف، وربنا سبحانه وتعالى كما قال ولا تطع كل حلاف مهين، قلنا ده كثير الحلف، يعني كثير الحلف، ونقول إنه هو يعرف أيضا بالكذب، لكن ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس يتورع من شيء، قلنا مش هيتورع أنه يحلف، وبالتالي عند ذلك هيذهب بذلك الحق الذي للآخر، نقول لما هيحلف هيذهب بذلك الحق الذي للآخر، لكن ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر رجل أما لأن حلف على ماله، قال أما لأن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله عنه معرض، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله هو عنه معرض. قلنا يعني مسألة مش بسيطة، المسألة قلنا يعني لابد من تصور ما يحدث من عقوبة لمن حلف نقول ظلما أو عدوانا، كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا يعني ده عقوبة الدنيا أيسر بكثير، بل لا مقارنة بين عقوبة الدنيا والآخرة. قلنا وبالتالي تذكير الإنسان بعقوبة الآخرة، وأنه لو أكل ذلك المال ظلما فأنه عند ذلك ليلقين الله وهو عنه معرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو اقتطع شبرا من أرض الغيب بغير وجه حق توق بها من 7 أراضين. قلنا على الرغم أن الشبر من الأرض ده أمر بسيط، أمر حقير، هنعمل إيه لو واحد اغتصب شبر من الأرض؟ نقول لا قيمة له ولا وزن، ده مال حقير أو أمر حقير، لكن يطوق به من 7 أراضين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي رؤية الإنسان لعقوبة الآخرة قد تكون هي الزاجر، بل هي الأصل هي الزاجر والرادع إلى ذلك، يعني الرادع والزاجر للمسلم هو رؤية عقوبة الآخرة وأن الدنيا إلى زوال، ولذلك لا خلاق لهم في الآخرة، نقول ملوش نصيب، ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة. قلنا ده بالإضافة كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن الله تعالى لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، فوق ذلك أيضا يعذب بهذا الأمر. قلنا طبعا المظالم لابد أن يكون فيها القصاص يوم القيامة، المظالم لابد أن يكون فيها القصاص يوم القيامة. نقول على أدنى الحقوق، يعني على أدنى الحقوق على ما يتصدر الإنسان، يبقى نقول والله ده أمر بسيط أمر هين بنستهين بذلك الأمر؟ لا، يعني وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. قلنا الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، مش على حسب والله احنا تقييمنا للأمور، لا، الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول الإنسان لابد أن يتحلل هو في الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات، قلنا دي العملة اللي هيتم التعامل على أساسها يوم القيامة. قلنا والله يعني عملة الدنيا نقول قد تكون متنوعة ونقول قد تكون يعني كثيرة، لكن عملة الآخرة بالحسنات والسيئات، يبقى بالحسنات والسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أدنى الحقوق لابد أن يكون فيها القصاص كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد من الجنة أن يدخل الجنة ولا أحد من أهل النار له عنده مظلمة قال حتى اللطمة. يعني بيتكلم كده على الأشياء البسيطة جدا، يعني ما ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار. نقول الرجل ده محكوم عليه أنه حيخلد في النار، ولكن ليه حق عند هذا المؤمن الذي مآله إلى الجنة ولكن على ذلك لا يدخل الجنة إلا بعد القصاص؟ يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عندهم مظلمة قال حتى اللطمة. وينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار ولأحد من أهل الجنة له عندهم مظلمة قال حتى اللطمة. يعني بمثل للشيء البسيط أو الحقير الذي قد يستهين به الإنسان. وبالتالي المظالم نقول يعني تسعى إلى رد أي مظلمة، تسعى إلى رد أي مظلمة. إن تقاعس الإنسان تكاسى عن ذلك استهان بذلك، اعلم أن هذه المظالم لابد أن يكون فيها القصاص يوم القيامة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي دعا الإنسان أن يتحلل من أي مظلمة، قلنا قبل أن يفد على رب سبحانه وتعالى حيث لا درهم ولا دينار ولكن حسنات وسيئات، يؤخذ من حسنات ذلك الظالم وتعطى للمظلوم. إن فنت الحسنات تؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح على الظالم فيطرح بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهو باب كيف يحلف الذمي، كيف يحلف الذمي أو باب الذمي كيف يستحلف. قال في رواية عن الزهري رحمه الله قال: أخبرنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اليهود: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى. وساق الحديث في قصة الرجم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهود: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى. وساق الحديث في قصة الرجم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني لابن سوريا، قال أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم منه والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى، أتجدون في كتابكم الرجم؟ قال: ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك. يبقى نقول إن هو كيف يحلف ذلك الذمي. قلنا في الحلف يبقى نقول بيبقى قسم عظيم، يعني بتذكره بنعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا فهذا أحرى يعني ألا يتخلف أو إن هو أن يحلف كاذبا. قال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة يبقى على من زنى. طبعا هذه قصة، أصل قصة لما جماعة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في المسجد فقال: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل امرأة زنيا؟ فقال: أتوني بأعلم رجل منكم فأتوا بذلك الحبر. يبقى نقول إن هي قصة إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان السبب الداعي إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهوديين الذين زنيا، قلنا عسى أن يجدوا حكم مخفف عن حكم الزنا الموجود في التوراة. ونقول على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حلف هؤلاء، قال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنا. الأول التوراة كده، إيه نصوص التوراة في مسألة الزنا؟ إيه نصوص التوراة في مسألة الزنا؟ هم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يحكم لهم ويقضي لهم في هذه المسألة، قلنا كان السبب إرادة التخفيف، عسى أن يكون عنده حكما مخففا في مسألة الزنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: ما تجدون يعني من نصوص التوراة في مسألة الزنا؟ طبعا على من زنى وهو محصن، على من زنى وهو محصن، يعني قالوا الجلد والتحميم، قالوا الجلد والتحميم، ووضع يده على نص آية الرجم الموجودة في التوراة على من زنى، على من زنى ومحصن. قلنا على ذلك فيه الرجم، يعني نقول على ذلك لما البعض يقول ان دي احكام يعني رجعيه، نقول دي موجوده في الشرائع، يعني الامر ده موجود في الشرائع حتى في التوراه، يعني حتى في التوراه موجود اساسا ان ذلك الزاني المحصن يرجم، نقول بيضرب بالحجاره حتى الموت، حتى الموت. فهذا ليس بحكم حادث في هذه الشريعه، ولكن الشرائع اتفقت على ان حكم الزاني المحصن هو الرجم، يبقى نقول يحكم عليه بالموت، يبقى هذه الشرائع حكمت بذلك. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة، أولا قالوا فيها الجلد والتحميم، وحتى قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك عن، يعني وضع يده على الآية اللي فيها أو النص اللي فيه الرجم على الزاني. فلذلك يعني لما حلفه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قال إن هي فيها الرجم، فيها الرجم. وطبعا الشاهد من كده كيف يحلف الذمي، كيف يحلف الذمي. قلنا إن أساسا يعني الذمي يحلف أيضا كما يحلف المسلم، يحلف كما يحلف المسلم. ولذلك قال الحديث في دليل على جواز تغليظ اليمين على أهل الذمة، قال فيقال يهودي بمثل ما قال صلى الله عليه وسلم. وإن أراد الاختصار قال قل والله الذي أنزل التوراة على موسى، وإن كان إسرائيليا قال والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. إحنا نذكره يبقى تقسم يعني بالله الذي أنزل التوراة على موسى، النصراني يقسم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، يبقى حيقسم أساسا بالله العظيم، وعلى ذلك على المسألة التي أردنا أن يحلف عليها. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرجل يحلف على حقه، قال باب الرجل يحلف على حقه. ثم ذكر رواية عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. قال رجل يحلف على حقه. قال في هذه الرواية المذكورة عن عوف بن مالك رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين في مسألة خصومة، قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المقضي عليه لما أدبر، انتهى الحكم. وقلنا الحكم بيكون على حسب بينة المدعي، وإن لم تكن بينة كان يمين المدعى عليه. فقال المقضي عليه لما أدبر، انتهى نقول الحكم، قال حسبي الله ونعم الوكيل، صاحب حق، ولكن هو يرى أنه يعني كان مظلوما، فقال النبي نقول ليس بمظلوم في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل نقول أن المدعي عليه نقول أنكر ذلك المال، أو المدعي نقول أتى بينة شهدت بهذا الأمر على غير الحق، فبالتالي قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. قال أبو داود رحمه الله رجل يحلف على حقه، قال أي رجل يحلف على إثبات حقه ولا يضيع ماله بمجرد دعوة أحد، قال بل يقيم عليه البينة أو يحلف كما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليك بالكيس، فيدخل فيه جميع التدابير والأسباب. وبالتالي قضى بين رجلين حكم الحديث على الآخر. ونقول لما انتهى مجلس القضاء ورجع قال حسبي الله ونعم الوكيل، بيفوض ذلك الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد أشار به لأن المدعي أخذ المال منه باطلا، أخذ المال منه باطلا، نقول ده قوله أساسا، ده قوله. ولكن احنا لما بنقضي في مسألة على ذلك نقول لنا حدود، يبقى لنا حدود، وهذا القضاء بيتم تهمة موجهة من فلان وفلان، يعني فلان قال أنه يعني أعطى فلان كقرض مثلا مبلغ كذا، مبلغ كذا، فنقول أنه لم يرد ذلك القرض. نقول لعل هذا يعني المدين رد القرض إلى الدائن، ولكن نقول الدائن أنكر أن فلان قد رد عليه القرض، فلذلك نقول والله لك بينة، ما فيش بينة، يبقى فيه هنا الحلف، يبقى ده مدعي ادعى أن فلان لم يرد له القرض، القرض ثابت، يعني القرض نقول ثابت فعلا المدين يعترف أنه اقترض من فلان مبلغ كذا، ولكن نقول أنا رديت على إله المبلغ، نقول والله لك بينة أن هي يعني نستند إليها أنك أنت قمت برد المبلغ إلى فلان، لا يبقى لك يمينه، يبقى لك عند ذلك يمين يحلف أنه ما أخذ ذلك المال، أنه ما استرد ذلك المال. قلنا لأن المدين بيعترف بيقر أن فعلا اقترض من فلان مبلغ كذا، ولكن نقول المسألة كلها أن المدعي اللي هو قال أنه لم يرد لي ذلك المال، نقول للآخر يعني قال لقد قمت برد المال، أقر نقول أنه أخذ القرض، ولكن هو بالآخر بينكر أنه استرد ذلك المال، فعند ذلك ليس لك إلا يمينه. يبقى نقول لهذا الرجل المدين لك بينة أنك أنت قمت بسداد القرض، لا يجب بينة، يبقى لك ذلك اليمين. حلف الآخر وقال أنه ما رد علي أي مبلغ من ذلك الشيء، أو ما رد علي ذلك المبلغ الذي أقرضت إياه، فعند ذلك نقول الرجل ده يبقى قضينا قلنا والله لازم تدفع المبلغ اللي عليك، طالما فيش بينة والآخر قد حلف بالله العظيم أنه ما استرد ذلك المال. فنقول المقضي عليه لما أدبر قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني بيفوض الأمر إلى ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. بوجهنا يعني الإنسان كده ما تكونش أنت مقصر وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، كان ينبغي عليك أنك أنت تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب. يعني ذا المسألة كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نكتب الديون التي فيما بيننا، يبقى الكتابة. فعلى ذلك لو إنسان نقول لم يكتب ذلك الأمر، لم يكتب هذا الأمر، والتاني أنكر وجحد، فعلى ذلك لا تلومن إلا نفسك، أنت مقصر في الأخذ بالأسباب. يقول حسبي الله ونعم الوكيل، نقول كلمة يعني مطلوبة، ولكن أنت في نوع من أنواع التقصير، يعني معنى كده قل حسبي الله ونعم الوكيل ولكن دون أن يكون هناك تقصير في الأخذ بالأسباب. يبقى ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكن عليك بكيس، أي بالاحتياط والحزم الأسباب. قال وحاصله أنه تعالى أن الله تعالى لا يرضى بالتقصير، ولكن ينبغي أن يكون هناك الاحتياط والحزم، فلا تكن عاجزا وتقول حسبي الله، بل كن كيسا متيقظا حازما. يجب هنا يبقى عليك بالأخذ بالأسباب وأخذ بأسباب التدبير، يبقى ده المطلوب من الإنسان. قلنا ده زي مسألة الدعاء كما بينا، لما بيحدث كده والله هجوم من دول الغرب على أي بلدة إسلامية لا نملك إلا الدعاء، وكأن الدعاء هو السبب الوحيد للإنقاذ، نقول لا ده الدعاء بس أنت تاخد بالأسباب. الله عز وجل تعبد العباد وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومرباط الخير، يبقى ما تقصرش في جانب وتقول الله حنتصر بالدعاء، لا شك أن الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن امتى بنستعمله، امتى بنستخدمه، ما بقاش فيه عجز وتقصير، وبالتالي تظن ان الدعاء هو السبب الوحيد اللي حينجيك من ذلك او لا، انت المطلوب تاخذ بالاسباب، وبالتالي نقول لكن لا نعتمد على الاسباب ولا يلتفت القلب الى اي سبب الاسباب، ولكن نقول القلب يتوجه بكليته الى رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى التوكل يكون على الله عز وجل، لكن مش التوكل معناه التواكل، لا التوكل على الله. يبقى احنا مطلوب ان انا باخذ بالاسباب وتعبد رب سبحانه وتعالى بتنفيذ ما امر، وبالتالي نقول لكن لا نعتمد على ذلك، لا نعتمد اعتمادنا على رب المعبود سبحانه وتعالى، لكن في اسباب لازم ناخد بيها، تبقاش مقصر وبالتالي تظن ايه يعني ان هو ده السبب الوحيد. ده نقول لا، يبقى ده في الحاله دي حيله العاجز، كانها حيله العاجز. يبقى المفترض كده يعني اعدوا لهم ما استطعتم على قدر الاستطاعه، يعني أقل الساعة الشرع ما طلبش كده إن إحنا لازم نماثل العدو يعني في الأسلحة المادية، يعني ما طلبناش بكده، على قدر جهده أقصى جهدنا، يبقى أقصى جهدنا في الإعداد. وبالتالي لكن نقول على ذلك حتى لو كان في تفوق عسكري بالنسبة للمسلمين على الكفار لا نعتمد على ذلك، اعتماد القلب دايما اعتماد الإنسان على رب سبحانه وتعالى. فنقول لما نعد العدة ونقول حتى لو ما كانش فيه صورة المماثلة أو مساواة بينه وبين الأعداء في الأسلحة المادية وده أقصى يعني ما نملك، يبقى بنتوجه دايما إلى الرب سبحانه وتعالى المعبود. أما أن يكون فيه تقصير وتظن الدعاء هيأتي معه النص، الدعاء يأتي معه النص صحيح، بس الكلام ده لما تكون أنت منفذ وآخذ الأسباب التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. هنا أيضا قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني نقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني على ذلك ربنا سبحانه وتعالى أن تتفوض إليه الأمر وربنا سبحانه وتعالى يعني يتكفل لك برد ذلك الأمر إليك. ولكن أنت فين الأسباب، فين التدابير، أنت لم تأخذ في تقصير، نوع من أنواع التقصير. لذلك قال إن الله تعالى يلوم على العجز، يبقى على التقصير في الأرض بالأسباب، ولكن عليك بالكشف. إذا غلبك أمر قل حسبي الله ونعم الوكيل، خدنا بالأسباب وده جحد، يبقى في الحالة دي أنا ما عندناش تقصير، عندناش أي نوع من التقصير، يبقى حسبي الله ونعم الوكيل فالله تعالى ينصرك على من ظلمك. فلذلك قال ينبغي لك أن تتيقظ في معاملتك، فإذا غلبك الخصم قلت حسبي الله. وأما أن تقول حسبي الله بلا تيقظ كما فعلت فهو من الضعف فلا ينبغي، يبقى ده ضعف كده وخور، وبالتالي لا ينبغي. يبقى ناخد بالنا ان احنا في واجبات ينبغي ان تؤدي هذه الواجبات، ينبغي انك انت تؤدي هذه الواجبات، ينبغي ان احنا ناخد بالتدابير وبالاسباب. وعلى ذلك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تفوض الامر الى الله تبارك وتعالى ان جحد ذلك الخصم، ولكن يعني لا تعطيه الفرصه لأن يجحد ذلك الحق كنتيجة تقصير. يبقى نقول لو إحنا عندنا أخذنا مثلا ورقة بالكتابة فنقول لو جحد ذلك الأمر يبقى على ذلك نقول والله هنقدم هذه البينة هذا بخط يده، يعني أقر إن هو اقترض ذلك المبلغ أو إن هو رد استلم ذلك المبلغ، يبقى بأي صورة من الصور، يبقى مفيش نوع من التقصير، يبقى مفيش نوع من التقصير من جهتنا. ويبقى ده أساسا يقول لو جحد بعد ذلك فحسبي الله الوكيل لها طبعا المفعول الأكيد، لها المعمول والمفعول الأكيد، لكن لا يكون كنتيجة يعني نقص في تدابير الإنسان أو أخذ الإنسان بالأسباب. يبقى ده الذي لام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال على المقدور عليه دين فأداه بغير بينة، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على التقصير في الإشهاد. يبقى لعل نقول المقضي عليه ده كان لعلي دين، ولما رد ذلك الدين إلى الدائن نقول لم يكن عنده بينة تشهد أنه قد قضى ذلك الدين، أو أنه أخذ نقول كده ورقة بالمخالصة من ذلك الدائن، نقول قصر في هذا الأمر، قصر في هذا الأمر، وبالتالي قال حسبي الله ونعم الوكيل، نقول كلمة صحيحة ولكن أنت مقصر، يعني كلمة صحيحة ولكن أنت مقصر. يبقى التقصير كان من جهة هذا الإنسان، ونقول إيه اللي منعك من هذا الأمر؟ ساعات نقول يعني يستحي الإنسان، يستحي أنه يأخذ ورقة بالمخلصة وغير ذلك، نقول القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلب سبحانه وتعالى كيفما شاء، فالعبد متقلب، يعني العبد متقلب. وبالتالي على ذلك الشرع أعطانا نقول الحق في طلب يعني هذا هذه الكتابة، قلنا منعا لأي منازعة، أي منازعة قلنا أن الشرع والأحكام أتت عشان تقطع هذه المنازعات التي من الممكن أن يحدث بها الشقاق في البناء الإسلامي. وبالتالي على ذلك أنت تتبع، لكن في بعض الأحيان وكان الإنسان بيستحي من التطبيق، أستحي أن أطلب من فلان أن يكتب لي ورقة، وحتى المدين لما تطلب منه الورقة نقول والله بيغضب، يعني بيغضب، تخيل أحكام، وقلنا الأحكام دايما كده لابد أن احنا يعني يبقى يقين داخل القلب أن الأحكام دي لصالح العباد، يعني الأحكام دي جات لصالح العباد وجات عشان تنظم العلاقة بين العباد وأتت حتى تقطع أي نوع من أنواع أو تسد الباب على أي منازعة أو خصومة من الممكن أو شجار يحدث بين الناس. ولذلك نقول الأمر بسيط، نقول الأمر يعني يسير، أمر يسير جدا. إيه اللي يمنع أن احنا نكتب نقول عشان إثبات الحقوق؟ إثبات الحقوق نقول عسى أن يموت ذلك المدين فقد يجحد نقول أبناء ذلك المدين هذا المال. يبقى عندنا ورقة والله مكتوبة بخطي أنه قد استدان ذلك المبلغ، أو أن احنا نقول والله المدين سد المبلغ دهوت وعلى ذلك لم يأخذ ورقة، وبالتالي نقول لو مات ذلك الدائن عسى أن ورث ذلك الدائن يطالبون المدين بذلك المال الذي قام بسد أساسا. يبقى نقول منع لذلك، أو نقول لا والله هذه ورقة المخالصة أن احنا قمنا بسداد ذلك الدين، وأن فلان قال يعني إيه أنه أن فلانا قد سد ذلك الدين بتاريخ كذا أو كذا. يبقى على ذلك نقول إيه المنع من ذلك الأمر؟ لكن إحنا ساعات بنتعاظم، يبقى في نوع نتعاظم كده، إزاي ممكن يكتب عليها ورقة؟ يعني كيف يكتب عليها ورقة؟ فبنتعاظم إحنا، وكأن الإنسان بيتعاظم على شرع الله عز وجل. قلنا الشرع أتى عشان ينظم العلاقات بين الناس، وأتى عشان يسد الأبواب التي من الممكن يحدث منها الشجار أو الخصومة أو النزاع بين الناس. فيبقى على ذلك احنا ننتبه ونطبق بيسر، المسألة بسيطة ويسر أساسا، يبقى يسر الأمر، يسر الأحكام الشرعية، وإلا نجد منازعات كثيرة كنتيجة المخالفات. نزاع اللي بيحدث دائما المسلمين كنتيجة المخالفة، كنتيجة المخالفة، وكان يتعاظم في نفس الإنسان أنه أن يكتب عليه هذه الكتابة كنتيجة ذلك الدين اللي أخذه من فلان أو فلان. فإحنا بننتبه كده قطعا لذلك الأمر، وإلا كان ده نوع من أنواع التقصير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، لعل المقضي عليه دين فأداه بغير بينة. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على التقصير في الإشهاد يعني كما ذكر البعض. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الدين هل يحبس به؟ قال باب في الحبس في الدين وغيره، باب في الدين هل يحبس به أم لا؟ نقول لو لم يقم ذلك المدين بسد الدين هل يا ترى ممكن يحبس لغاية لما يسدد ذلك الدين، أم كيف يكون التصرف مع ذلك المدين؟ قال في رواية عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد، قال يحل عرضه وعقوبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك رحمه الله يحل عرضه، قال يغلظ له وعقوبته أي يحبس له. قال يبقى يغلظ قول عليه والعقوبة أي يحبس في ذلك. قال لي الواجد يبقى مطل القادر على قضاء الدين، مطل الغني الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في إنسان مماطل نقول والله حل أجل الدين ولكن يماطل، يماطل في السداد، يعني كأنه بيحاول كده يعني بمفهومه بيكتسب يعني فترة زمنية يكتسب. نقول لا، ده الفطرة اللي انت بتظن انت بتكتسبها ده أساسا ظلم، هذا ظلم. يحل عقوبة هذا الإنسان وعرض هذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا مطل الغني ظلم، يبقى ده ظلم. يبقى نقول مجرد ان انت حل الأجل ولم تقم بسداد ذلك الدين ومعك المبلغ الذي سدد به ذلك الدين، فعند ذلك هذا ظلم ظلم. وقلنا أي ظلم بين العباد فيه قصاص، أي ظلم بين العباد فيه قصاص. نقول لماذا تمسك حق الغير؟ انت ليه بتمسك حق الغير؟ يبقى نقول لي الواجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لو ماطل في قضاء الدين مع وجود القدرة وحلول الأجل. قال إذا مطل الغني ظلم، يبقى إن أتى وقت السداد حل الوقت ولم يسدد وكان معه ما يسدد به ذلك المبلغ. قال يحل عرضه وعقوبته، ممكن يعاقب على كده، يعاقب على ذلك، يعاقب. ولذلك ابن مبارك رحمه الله قال يحل عرضه، قال يغلظ له، يبقى تغلظ له القول، يبقى نغلظ له القول. وأيضا عقوبته قال يحبس له، يحبس لغاية لما يسدد. طبعا الكلام ده على الواجد، على الغني اللي هو حل الأجل ومعه المبلغ الذي يسدد به هذا المال. لكن لو أعسر ذلك الإنسان فوجوبا فنظرة إلى ميسرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن المسألة أساسا مقيدة، مطل الغني ظلم. يبقى ده الكلام ده على الواجد، على الواجد حل الأجل ومعه المال الذي يسد به ذلك الدين، ولكن يماطل، يعني يماطل، فعند ذلك نقول هذا يحل إيه؟ عرضه وعقوبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يغلظ له القول، يغلظ له القول، يعني نقول يعني يغلظ له القول كما قال المبارك. والعقوبة قال يحبس في ذلك الدين لغاية لما يسدد. يبقى دي عقوبة، عقوبة يحبس حتى يسدد، حتى يسدد. قال الإمام الخطابي رحمه الله قال في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه، لأنه إنما أباح حبسه إذا كان واجدا، والمعدم غير واجد فلا حبس عليه، يعني فيه ملوش حبس. يبقى الإنسان اللي هو ليس عنده المال يبقى مدين وحل الأجل، لكن ليس عنده المال الذي يسد به الدين. يبقى ده فنظرة إلى ميسرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وجوبا كده يبقى إنذار ذلك المعسر. ودائما كده يعني الروايات كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل، بل انظر كده إلى الجزاء نقول يعني هذا جزاء وفير. يعني من يسر على معسر، أنت بتيسر عليه في الدنيا، يسر الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة. وده أيضا نقول من تنفيس الكربة، يعني نقول على ذلك حنطالب هذا الإنسان، وبالتالي نقول إن الدين يعني نقول مذلة بالنهار، يعني مذلة بالنهار وقهر طبعا، يعني بالليل والنهار مذلة بالليل والنهار. يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ من الدين ومن غلبة الرجال، وأن صاحب الحق بيطلبك بذلك الحق، يعني صاحب الحق بيطلبك. ولا شك أن ده حيؤثر يعني في نفس الإنسان، حيؤثر. فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ من الدين، يتعوذ من الدين. قلنا لأن في طبعا هنا حيدفع الإنسان إلى الكذب، ده بالإضافة أيضا يعني نوع من أنواع الإذلال بيحدث للإنسان. فعلى ذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: الحديث يفهم منه أن المعسر لا حبس عليه. قلنا لأن الرواية يبقى بالمفهوم كده مطل الغني ظلم، يبقى لو ما كانش غني يبقى ليس بظلم. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يبقى نقول اللي هو ممطلة هذا الواجد للسداد بعدما حل الأجل. يبقى غير الواجد يبقى على ذلك لا يكون عليه عقوبة، لا في تغليظ القول عليه ولا في حبسه، قلنا لأنه غير واجد. وبالتالي نقول إن الآية أوجب الله عز وجل فيها إنذار المعسر، وبالتالي كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. قلنا لأنه غير واجد، غير واجد. قال: وقد اختلف الناس في هذا، فكان شريحي رحمه الله يرى حبس المليء والمعدم، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي. وقال مالك: لا حبس على معسر، إنما حظ الإنذار. ومذهب الشافعي أن من كان ظاهر حال العسر فلا يحبس، ومن كان ظاهره اليسار حبس إذا امتنع من أداء الحق. يبقى ده كلام يعني كما قال ابن مبارك رحمه الله: عقوبته يحبس له. يبقى مش عايز تسدد الدين ليه؟ معاه ولا حل الأجل. يبقى عند ذلك يحبس حتى يسدد، يحبس حتى يسدد. يبقى الحبس ده يبقى نقول أن في حقوق تعلقت بهذا الإنسان، تعلقت بهذا الإنسان. لذلك بيجد البعض في مسألة اليمين، يبقى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نقول أن يبقى في مسألة أن فلانا قد ادعى على فلان أنه أقرض مبلغ من المال مثلا، ولم يرد ذلك المبلغ، لم يرد هذا المبلغ، فنقول على ذلك يبقى أقر يبقى بيع ونعم، ما أقرش نقول في البينة يبقى نقول والله إن أتى ببينة حقال إن لم يكن بينة يبقى بيحلف المدعى عليه. طب لو المدعى عليه رفض الحلف رفض كده أنه يقسم ويحلف يبقى يحبس حتى يؤدي ذلك الأمر. يبقى داع لمن قال لمن لم يقل بمسألة النكول أن يعود اليمين على المدعي. يبقى قالوا لو رفض المدعى عليه يبقى حنطلب اليمين من المدعي. إن حلف يبقى على ذلك يتم الحكم. دي مسألة النكول. مش كل العلماء يقول بالنكول. فمن لم يقل بالنكول قال لو لم يؤدي المدعى عليه اليمين يحبس حتى أداء اليمين. يبقى ده اللي هو لم يقل بمسألة النكول عودة اليمين على المدعي. يبقى نقول لأنه اليمين على من أنكر. اليمين على المدعي عليه كما قالت الرواية. وبالتالي قالوا لو امتنع يبقى نقول والله هنعمل ايه فعلا لو امتنع. يبقى يحبس لغاية لما يؤدي. نقول والله حبسه طال سنة لغاية لما يؤدي. يعني طال سنة سنتين لغاية الأداء. يعني لغاية الأداء. قلنا حتى لا يكون هناك مدعاة لتضييع حقوق الناس. لا يكون هناك مدعاة لتضييع حقوق الناس. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك المرويات إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.